نستهل هذا اللقاء بمراجعة أنفسنا وحسابها. ماذا عملنا في هذا الشهر، في هذا العام الذي يكاد ينصرف؟ ماذا عملنا من خير وماذا تركنا من سوء؟ إن التاجر لا يراجع دفاتر حسابه عند كل سنة، عند رأس كل سنة مالية، هذا وهو إنما يدبر أمورا دنيوية لا تنفعه في الآخرة إلا ما أراد به وجه الله منها. فكيف بنا نحن؟ هل نحن راجعنا أنفسنا؟ رأينا تقصيرا في واجب نتداركه، أو فعلا سيء فنقلع عنه؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. إن هذه الدنيا كلها تمر، كل شيء فيها فإنه عبر. إن نظرت إلى الشمس تخرج لأول النهار ثم تأفل لآخر وتزول، هكذا وجود الإنسان في الدنيا يخرج ثم يزول. إن نظرنا إلى القمر كذلك يبدو أول الشهر هلالا صغيرا ثم لا يزال ينمو ويكبر، فإذا تكامل بدأ بالنقص حتى عاد كالعطول القديم، ثم جاء المحاق والمحق كلية، ثم بدأ هلالا آخر. كذلك إذا نظرنا إلى الشهور تجد الإنسان يتطلع إلى الشهر المقبل تطلع البعض، فمثلا يقول نحن الآن في الشهر الثاني عشر، بقي على رمضان 18، فما أبعدها؟ وإذا به يمر عليها بسرعة وكأنها ساعة من النهار. هكذا العمر أيضا، عمر الإنسان تجد يتطلع إلى الموت تطلعا بعيدا ويؤمل، وإذا بحبل الأمل قد انصرف وقد فات كل شيء، تجده يحمل غيره عن النعش ويواريه في التراب ويفكر متى يكون هذا شأن، متى أصل إلى هذه الحال، وإذا به يصل إليها وكأنه لم يلبث إلا عشية. أقول هذا من أجل أن أحمل نفسي وأحمل إخواني على المبادرة واقتنام الوقت، وأن لا نضيع ساعة ولا لحظة إلا ونحن نعرف حسابنا، هل تقربنا إليه إلى الله بشيء؟ هل نحن ما زلنا في مكاننا؟ ماذا يكون شأن؟ علينا أن نتبارك الأمور قبل فوات الأوان، وما أقرب الآخرة من الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل، كان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل كثيرا بقول الشاعر: وكلنا مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما ما وقفنا عليه من تفسير فهو قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأفدى أعنده علم الغيب فهو يرى، إلى آخر. أفرأيت يعني أخبرني، كلما جاءت رأيت في القرآن فهي بمعنى أخبرني. أفرأيت الذي تولى أخبرني عنه، تولى يعني عن طاعة الله، عن الإيمان بالله ورسوله، عن إقامة شعائر الإسلام. وأعطى قليلا أي أعطى قليلا من المال، وأكدى أي منع، يعني أنه هو ليس مطيعا لله وليس نافعا لعباد الله، فهو متول عن طاعة الله وهو مانع من فضل الله عز وجل. فلذلك يسأل الله عز وجل يقول أخبرني عن هذا. وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلا، ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع لما يرضى. فيقول أفرأيت الذي يتولى وأعطى قليلا وأفتى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ والجواب لا، ليس عنده علم. وهو يدعي أنه بتولي وإعطاء القليل سلم ونجا، ولكنه لم يسلم ولم ينجو، وليس عنده علم الغيب اطلع عليه. ثم قال أم لم ينبأ، أي لم يخبر بما في صحف إبراهيم وموسى. نعم، بما في صحف موسى وإبراهيم الذي هو، يعني أهو أيضا لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر الله به كقوله وإذ ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمه. يعني هل هذا الرجل الذي تولى عن طاعة الله وأعطى القليل ومنع الكثير هل عنده علم غيب أنه ناجي بذلك أو لا؟ وهل جاء الخبر بما في صحف موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم، وذكر موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، وذكر إبراهيم لأنه أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء في بني إسماعيل وأبو الأنبياء في بني إسرائيل. قولها الذي وفى أي وفى ما أمر به. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. وهنا قدم موسى على إبراهيم في سورة الأعلى، قدم إبراهيم على موسى. ولا شك أن الحق بالتقديم إبراهيم، لأنه أسبق زمنا وأعلى مرتبة، ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى، ولأجل الثناء الخاص لإبراهيم أيضا قدم موسى. فقال إبراهيم الذي وفى، ما الذي في صحف موسى؟ قال ألا تزر وازرة موسى، أي لا تحمل نفس وازرة أي يلحقها الإثم، وزرة أي إثم أخرى، يعني أن النفوس لا يحمل بعضها وزر بعض. الوزر على من؟ على من؟ على صح الذي استحق أن يأتي، وأما غيره فلا يمكن. ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا، المعنى اتبعوا طريقنا ونحن خطايا، يعني والإثم عليه. فقال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم بشيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقال. والآية ليس فيها تعارض، أو وما هم بحاملين من خطاياهم بشيء هذا في الواقع، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لأنهم هم الذين أضل الناس، ومن أضل شخصا فعليه وزره ووزر من عمل به. المهم أن لا تزر وازرة وزر. فإن قال قائل ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دل على سوء فله فعليه إثمه وإثم من تبعه، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؟ فالجواب لا، ثبت هذا، لكن لما كان هو الداعي إلى هذا الوزر والإثم صار كالفاعل، صار كالفاعل. فالوزر الذي حمل من أوزار من اتبعه هو السبب فيه، فكان عليه إثم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني وكذلك في صحف موسى من الوفاء أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فسعي غيره إلى ليس لك إلا ما سعيت. وهذا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن قال قائل أليس العالم الذي يدل على الخير خير فله مثله من بدء، لكن دلالته على الخير من سعي. أليس من سن الإنسان سنة حسنة فله أجر أواجر من عمل بها؟ بلى، لكن كونه سنها هذا من سعي. واستدل بعض العلماء في هذه الآية على أن إهداء القرى لا ينفع من أوتيها، على أن إهداء القرى لا ينفع من أوتيها إليه. فلو صليت اللهم اجعل ثوابها لأبي لم ينفع، ولو صمت اللهم اجعل ثوابه لأبي لم ينفع، لأنه ليس للإنسان إنما سعى، وأما سعي غيره فلا ينفع. إلا أن ما وردت في السنة فلا بد من الصوم. فالصوم عن من مات وعليه صيام جاءت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عن ولي. الحج عن من لا يستطيع الحج يجوز، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبي شيخ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده الحج شيخا لا يثبت على الراحلة أبا أحد عنه فأنا. إذن هذا الحج، الصوم والحج الواجب، الصوم الواجب والحج الواجب. الصدقة جائزة، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله سعد بن عباد رضي الله عنه له مشراف يعني حائط ذخرة نخل، هل يتصدق من أمه فأنبعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وسأله رجل آخر قال: يا رسول الله، إن أمي ولدت نفسها يعني ماتت فاطمة، أفأتصدق؟ وإنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. هذه ثلاث جاءت به السنة، والعشق كذلك. فما جاءت به السنة على العلم الخاص، ويكون مخصصا لقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وذهب بعض العلماء إلى أن إهداء القوى بالأموات جائز، سواء كان مما جاءت به السنة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قضايا أعيان قضية يعينها، فقال نعم، فيقال: ومثلها جميع الطاعات من باب القياس. وهؤلاء يحملون قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره، لكن إذا أهدى إليه العامل فإن هذا لا بأس، كما أن الإنسان ليس له أن تصرف إلا في ماله، ولو أعطاه شخص مالا ليش لا تصرف فيه، لو أعطاه مالا يتصرف فيه. وهذا القول الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه المشهور عنه، أن أي قرب جعل الإنسان وجعل ثوابه لميت بل أو حي لبعض ذلك. وقد نقل الجمل في حاشيته على الجلالين في هذا الموضع، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرى وأن الميت يتبع بذلك، وذكر في هذا أكثر من 20 وجها. فمن أحب أن يراجعه فليراجعه ويلتمس الفتوحات الإلهية. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على ما بقي من السوره، نسال الله ان يوفقنا للصواب. نبدا بالاسئله. هل يوجد دليل على ذلك؟ لا يجب اتباع احد من الخلق الا محمد صلى الله عليه وسلم، اما غيره من الناس فلا يجب اتباعه. لكن بعض العلماء قال إن قول الصحابي حجة ويتبع بشرطين: أن لا يخالف نصا شرعيا، وأن لا يخالفه أحد من الصحابة. إن خالف نصا شرعيا فمعلوم أن النص أولى بالاتباع، وإن خالفه أحد من الصحابة أخذ بالأرجح من الصحابية. أما من سوى فلا يجب، يعني لا يجب علي أن أكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو سفيانيا، ما يجب. الذين لا يستطيعون، أمرهم الله أن يسألوا أهل العلم، قد اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لا يعلم فرضه التقليد، لكن من يقلد؟ لا نقول يجب عليك أن تقلد أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا حميد ولا سفيان الثوري ولا غيره. اتبع من ترى أنه أقرب إلى الحق. أولا بارك الله فيك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشرة، لكن هل قال للناس لا تزيد عليها؟ بل جعل الباب مفتوحا. لما سأله الرجل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له النصر، ولم يقيدها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشرة، لكن هل هو أنحى قيامنا؟ كان يقوم حتى تتاول من قدمه، حتى يعجز الشباب من الصحابة عن متابعته إلا بمشي. ألم تعلم أن ابن مسعود قام معه ليلة فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وأطال القراءة حتى هم أن يجلس، فالأمر في هذا واسع، إن شئت 11 لكن بتأني وطمأنينة وقراءة، وإن شئت ب23، وإن شئت ب36، فالأمر واسع. المهم أن لا تشق على الناس. ثم قولك إن عمر جعل 23 يحتاج إلى دليل، من قال؟ أبدا. فيه أن عمر أمر أبي بن كعب وتميم الدار أمرهما أن يقوما للناس ب11، وهذا هو المطلوب بعمر، أن يأمر بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن في حديث يزيد بن رومان وفيه انقطاع، أن الناس كانوا في عهد عمر يصلون 23، يقومون ب23، الناس يفعلونه جائز من عمر يدي أو لا يدي. فإذا ثبت أن عمر أن عمر أقر ذلك، أما أنه أمر به فلم يقم، لكن إذا ثبت أنه أقر بذلك فيقال هذا يدل على أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو أعلم منا بالسنة وأخشى من الله، يرى أنه لا بأس أن يزيد الإنسان على 11. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.